ما نصيحتكم للوالدين الذين لا يفرضون ولا ينصحون أولادهم بتعليم العلوم الدينية؟ مبارك الله فيكم. ننصح يعني هؤلاء الوالدين أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أبنائهم، لأن علم من العلوم الشرعية أوجب ما يجب على الإنسان، يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة والأحكام العملية من الطهارة والصلاة والصيام ومثل ذلك مما يتعين عليه، يجب عليه هذا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فننصح هؤلاء الوالدين أن يتقوا الله تعالى وأن لا يمنعوا أولادهم من طلب العلوم الشرعية، فإنهم بذلك يتعظمون المسؤولية بين يدي الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك لكم في جهودكم.